خطوه للتأشيرة رائع، انما نسلط المباراه على مدير المحافظ. لا ما انتوا اللي بتروحوا لكم هنا. السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وإله من احزاننا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وزدنا تلاوته اناء الليل والنهار النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا ومربينا وكل من كان مفضلون عليه. صلى الله عليه وسلم. المحاضره اللي فاتت اشتغلنا مع اول مصطلح من المصطلحات الاساسيه بالنسبه لعلم التجويد، بالنسبه للاقراء عموما، بالنسبه لتلاوه القران، والنهارده هنشوف هل النصوص دي فعليا كانت موجوده ولا مش موجوده؟ هل النصوص دي فعليا موجوده ولا مش موجوده؟ خدنا المره اللي فاتت مصطلح الروايه. صح؟ خدنا مصطلح ايه يا جماعه؟ الروايه. وعرفنا اسباب ضعف ليه يا جماعه؟ الروايه. تمام كده؟ كان الناس ركز معايا يا استاذه. الناس ركز معايا. اليوم ان شاء الله هندرس المصطلح الثاني المكمل للروايه بعنوان الدرايه. بعنوان ايه؟ الدرايه. انا عايز بس قبل ما ابدا اقول حاجه طيبه لحضراتكم، ركزوا كده معايا. هقول تاني افاضل كل مره، ما تشغل بالك ان انت بقى هاخد المنهج، انت بقى هشتغل، لا. انا عندي ده اهم من المنهج. انا باخده ده اهم من المنهج. ليه؟ لان هو اللي هيثبتنا على الطريق ان انا باخده، وهعرف قيمه اللي انا باخده فعليا امتى؟ لما اعرف قيمه هذه المصطلحات. بس ركز كده معايا ده. اليوم ان شاء الله الساعة كام يا ولد؟ الساعة كام يا ولد؟ يا طخ بعد كده روح. قبل 2:30 حضرتك تكون موجود. عادي الأخبار كده بس. افتحوا بقى الشباك اللي في النص ده يا أستاذة، افتح الشباك اللي في النص. صلاح اليوم إن شاء الله أستاذ زغلول بعنوان الجواب. عنوان يا جماعه؟ ادب. ركز، لا انا عايز تفاعل في المحاضره بصوت مرتفع. عنوان محاضره اليوم اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه ايه يا استاذه؟ ما معنى الدرايه؟ انا قلت المره اللي فاتت عندنا مصطلحين من اهم المصطلحات اللي وردت عند ائمه السلف عليهم رحمات الله الجميع. ما في مؤلف من مؤلفات علم التجويد، ما في امام ابتداء من القرن الثالث الرابع الخامس السادس عند ائمه السلف الا بيستخدم المصطلحين دول، مصطلح الروايه ومصطلح الدرايه. فما ينفعش حضرتك تكون لك علاقه بتلاوه القران وما تعرفش المصطلحين، مش كده بس، وعلاقتهم مع بعضهم البعض. خاصه ان اليوم الناس معاها مشكله يقول لك لا انا بقى الشرح ده دكتور ما بحبوش. انا عايز يا استاذنا، انا عايز العملي، اقرا وتصحح. مش ده عند كتير مننا؟ ردوا عليا، هنعرف ده اليوم اصله ايه؟ وهل فعليا يستطيع انسان ان يصل للاتقان، أن يصل للإتقان فعليا بدون دراية اليوم؟ طيب السؤال الآن، ما هو على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى الصحابة من فم رسول الله بدون دراية، ما كانش في شرح. كل التسللات دي هنرد عليها دي. ركز مع بعضنا، المحاضرة اليوم مهمة لأني بودع اليوم خلاص الثلاث محاضرات اللي بيرسموا المعالم بتاع الطريق طوال السنين القادمة كلها، خلصناها ونبدأ المحاضرة القادمة بالنسبة للأداء العملي. هنفهم؟ وتتلقى مني وبعد كده نقرا ونسمع حضرتك اللي هو واصل فيه. افهم بقى محاضره اليوم، الله يبارك في حضراتكم، وهنمليكم اشياء نركز فيها ان شاء الله. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع معايا كده، محاضره اليوم بعنوان الايه؟ الدرايه. اكتب ورايا كده ما معنى الدرايه. اللي هي المؤلفات التي وضعها ائمتنا بحفظ نطق الحرف القرآني والكلمة القرآنية والآية القرآنية. معنى الدراية هي المؤلفات التي وضعها أئمتنا لحفظ القرآن، والكلمة القرآنية والآية القرآنية طبعا بلا شك من التحريف ومن الخلل، فروها عشان نحافظ عليها من اللحن ومن الخلل ومن الخطأ ومن الدلال، كل المصطلحات دي مصطلحات. يعني كده ركز مع بعضنا. تاني يا سادرة، ما معنى الدراية؟ هي المؤلفات التي وضعها أئمتنا أئمة السلف. هنعرف اليوم يعني علم التجويد ده، طبعا الدراية بدل بتسمى علم التجويد، الرواية اللي بتسمى بالتجويد والدراية علم التجويد، تمام؟ لأن صوت الكتب وأي شيء بيكتب الأصل إن هو يا جماعة علم، لما يكون له شرطين اتنين، يكون له أصول وكل حاجة اسمها فلسفة. هنعرف الأصول دلوقتي إن شاء الله، وطوال الدورة هنعرف حاجة اسمها الفلسفة. تاني كده، الدراية هي المؤلفات التي وضعها أئمتنا لحفظ نطق الحرف القرآني والكلمة القرآنية والآية القرآنية. يلا بعضنا صوت مرتفع اتفضل. طبعا انا هفصل التعريف ده ان شاء الله طوال المحاضره. بعد كده يا استاذه، الاول هي المؤلفات التي وضعها ائمتنا. في ائمه لينا من ائمه السلف، ائمه العلم الشرعي، تمام كده، وضعوا مؤلفات في علم التجويد، تمام كده. ده اللي احنا نعرفه اليوم. يعني علم التجويد ده مش علم محدث، مش اي واحد زي اليوم اول حاجه يعملها يقوم مؤلف له مذكره ولا كتاب ويطبعه على حسابه، ابدا. العلم ده مش كده، هنفهم كل جزئيات الدراية الان دلوقتي. بعد الساعه كام يا مهندس؟ الساعه كام دلوقتي؟ طيب اهو فاضل النهارده في كراسي عندك ولا؟ تعالى يا استاذ، عدي يا بنتي، عدي حاجه بسرعه، اللي هيتاخر مره دي والله ما هيحصل. يلا اخر مره، يلا عشان ابدا. ها استاذ، ما معنى الدراسه بصوت مرتفع؟ يعني علم التجويد ده مش علم محدث، يعني مش علم جديد، لا علم قديم جدا. تيجي نعرف اول مؤلفاته قبل ما اكمل يا جماعه، الائمه جابوا الدرايه دي منين؟ طب الدراية دي مهمة ولا مش مهمة؟ كل ده هعرفه، بس ده من الأول أقول لحضرتك من أوائل المؤلفات التي ظهرت في هذا العلم من هنا. عندي في الحفظ، طبعا الكلام اللي هكتبه ليس للحفظ، مش للحفظ، مش عايزك تحفظه. عايز المرة القادمة لما أسألك عن الدراية، تمام؟ تكتب كاتب لي الفهم اللي أنت فهمته بس، مش عايزك تحفظه. تمام كده سادة يا كرام؟ اللي أنا هكتبه ده ليس الحفظت حفظته، ما حفظتوش، افهم بس إن إحنا من القرن الكام بدأت مؤلفات هذا العلم. تمام كده؟ يبقى عندنا الدراية هي المؤلفات التي وضعها أئمتنا لحفظ نطق الحرف القرآني والكلمة القرآنية والآية القرآنية. في الحقيقة عندنا اتفق الأئمة على أن أول مصنف في علم التجويد، أول مصنف في الدراية خاص بهذا العلم، كان وضعه واحد اسمه الإمام أبو مزاحم الخاقاني. الإمام أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله، وفي سنة 325 هجرية، يعني في القرن الرابع، بدأت ظهور مؤلفات علم التجويد منفصلة، تمام كده، ابتداء من القرن الرابع. يعني دلوقتي احنا في القرن الخمستاشر، يعني بقالها كم قرن؟ 11 قرن من الزمان بدأ وضع علم التجويد ويضع أئمتنا عليهم رحمة الله جميعا. وضع أول منظومة في علم التجويد سميت بمنظومة الخاقانية. المنظومة الخاقانية، المنظومة الخاقانية وضعها الإمام أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله. ده أول مصنف في علم التجويد، أحد أئمة السلف، يسمى الإمام أبو مزاحم الخاقاني. كان في الفترة اللي عاش فيها الإمام العملاق المجدد الإمام ابن مجاهد رحمه الله، هذا الإمام أبو مزاحم الخاقاني وضع منظومة. المنظومة اللي وضعها دي أساتذة يا كرام عباد معايا أستاذ، المنظومه اللي وضعها يا استاذ زكريا دكتور خالد بيصف فيها يا استاذنا جمال القران وجمال اداء القران. وضع فيها بيت يا اولاد الابيات دي احنا تربينا عليها واحنا طلبه علم صغار تربينا على البيت ده. قال ايه رحمه الله؟ قال زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه. ما تكتبش هكتبه لك دلوقتي. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من افضل المعاني. تيجي نكتبه؟ يلا نكتبه. قال رحمه الله زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من افضل النعم. عليه رحمه الله. هذا البيت فعلا لابد ان احنا نتربى على هذا البيت. هذا البيت من افضل ما سطر خلال القرون اللي فاتت كلها. هذا الامام العملاق المجدد رحمه الله يقول استاذ اول ما ابدا اولاد شرح سيب اللي في ايديك خلاص يا بنتي خلاص معايا يا استاذ. يقول رحمه الله زين الحرف. ما معنى زين الحرف؟ ايوزن الحرف. هيوزن ايه يا جماعه؟ الحرف. هذا امر اللي احنا مأمورين ان احنا نوزن ايه يا جماعه؟ كل حرف. لا تخرجه عن حد وزنه لان لكل حرف وزنه معينه، لكل حرف مخرج معين ومجموعه صفات معينه لابد ان حضرتك تفهمها وتستوعبها وتنطق به كما نطق به سيدنا رسول الله وكما نطق بها العرب. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه. ليه؟ ايه اللي هيعود عليا؟ ايه اللي يجبرنا ان نعمل ده؟ فوزن حروف الذكر اي فوزن حروف القران من افضل النعم. من افضل دقيقه. الماهر بالقران مع من؟ لا ينال هذه المكانه الا بانه يصل فوزن حروف الذكر اي فوزن حروف القران من افضل النعم. من افضل ما ينعم عليك ربنا به في هذه الحياه انك تنجح في وزن كل حرف من حروف القران. تقرا القران يا ساده الكرام فعلا انت تعبت. انت تلقيت درست كل حرف وتلقيت كل حرف وحفظت على دفء ذلك القراني فلا بد في البدايه فوزن حروف الذكر اي فوزن حروف القران من افضل مين يا جماعه؟ نعم. سؤالي الان من اول من قام بوزن حروف القران؟ مين يا جماعه؟ من اول من قام بوزن حروف القران؟ فانت لما بتعمل ده يا ساده الكرام يبقى انت بتطيع من؟ رب العالمين سبحانه. لان اسناد القران ليس متصل بسيدنا رسول الله. الناس معظم الناس اليوم توصل اسناد يقول لك عن فلان عن عن عن لحد ما يصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خطا. الاصل انه يوصل اسناد القران لمن؟ لرب العالمين. واضح يا فاضل؟ المعنى ده واضح؟ تاني معايا صلى على سيدنا رسول الله. اول مؤلف في علم التجويد، اول مصنف في علم التجويد وضعه هذا الامام العملاق ابو مزاحم الخاقاني رحمه الله امام القرن الرابع. وضعوا في منظومة اسمها المنظومة الخطانية. تمام كده؟ صحيح في المنظومة الخطانية دي ما قالش احكام التجويد، ما تكلمش عن الحروف قبل كده، ما تكلمش عن الصفات قبل كده، انما قاعد يصف يقول لك بكل بساطة ايه اللي تعمله عشان تصل للاتقان. وهذا البيت من الابيات الجميلة. حاجة بس متعلقة بالله. نعم. حاجة متعلقة بالله. فقال رحمه الله زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه فوزن حروف الذكر من افضل النعم. ده الائمه بيعتبروه اول مصنف في علم التجويد. تعالى كده ناخد بعدها ده رقم واحد. اثنين اول رسالتان في علم التجويد وضعهم الامام ابو الحسن السعيد رحمه الله توفي سنة 400 هجرية. وضع رسالتان في علم التجويد. وضع هذا الإمام العملاق رحمه الله رسالتان في علم التجويد للإمام أبو الحسن السعيد توفي سنة 400 هجرية. يعني شاهد على القرن الرابع والقرن الخامس. شاهد على القرن الرابع والقرن اللي يا جماعة الخامس تاريخ وفاته طبعا. أول رسالتان في الآية ما تكلمش أبو الحسن السعيد. أبو الحسن السعيد أول رسالتان في علم التجويد. هذا هو كتابه رحمه الله. طبعا حققه الأستاذ الدكتور غانم قدور الحمد مع أستاذنا يبني رسالتان في علم التجويد للإمام أبو الحسن السعيد رحمه الله. هذا هو كتاب الرجل على فكرة. معايا يبني يبني أنت يبني. هذا كتاب الرجل رحمه الله. والله أولاد أنا طبعا هعلق دلوقتي هل الكتب دي نعم؟ أنت هتعمل إيه؟ أنت هتدرس لنا الكلام ده؟ ده أكيد الكلام ده لوغاريتمات بالعكس. هذا الكلام يا ريت طبعا انا مش هدرسه مش هجيب لك كتاب من كتب الغدا ما درسولك لا انما كل الماده العلميه اللي هجيبها لك هجيبها لك من كتب علم السلف هتجد اليوم ان الاصل ان المعلومات دي اسهل مما يكون ولم ينالها التحريف التحريف ما وصل لهاش انما اليوم معظم الكتب اللي موجوده على الساحه هي اللي نفرتنا هنعرف ده دلوقتي هنعرف ده دلوقتي ان شاء الله صلى الله عليه وسلم ثاني يبقى ثاني مؤلف ظهر في هذا العلم كان في القرن الرابع والخامس للامام ابو الحسن السعيد رحمه الله على فكره عشان لو تعرف مين ابو الحسن السعيدي ملخص بس ابو الحسن السعيدي تلميذه اسمه ابو الحسن الشيرازي اسمه ايه يا بنتي اسمه ايه ابو الحسن الشيرازي اسمه يا ابني ابو الحسن الشيرازي كان فارسي كان شيخ قراء مصر في القرن الخامس الهجري اقول تاني تلميذه مش هو ابو الحسن السعيدي تلميذه اسمه ابو الحسن السعيدي تلميذه اسمه ابو الحسين الشيرازي ابو الحسين ليه يا جماعه الشيرازي كان فارسي كان في القرن الخامس شيخ قراء مصر تلميذه بس مش عايز اقول لك حاجه عامه اكتر من كده يعني مش هو شيخ قراء مصر ده تلميذه اصبح شيخ قراء مصر في القرن الخامس لا تعليق طبعا يبقى قيمه ومكانه هذا الرجل عامة ايه وضع رسالتان واحمد رسالتان من افضل الرسائل في الدنيا انا ممكن انا بس يا جماعه مش عايز اخليكم ان الموضوع صعب ان انا ممكن اشوقك اقول لك حاجه جميله صلى على مصر عيط يا ابني يا استاذ رجل كتب كلام اولاد في غايه الاهميه تعالى كده ناخد مثال بصوا لي كده كلمه والعاديات ركزوا معايا في كلمه والعاديات يا ابني بص لي انا حبيبي كلمة والعاديات يا فاضل خد الحق خد الله على عليك كلمة والعاديات لو بصينا حضراتكم الدال دي مكسورة صح؟ صح يا ولاد؟ طب والياء دي يا جماعة؟ مفتوحة صح ولا صح؟ طيب المفروض الكسرة دي يا ولاد نشبعها صح ولا صح؟ يلا قول ورايا الناس يلا ورايا يا بنتي يا ابني يا ولاد معايا الدال لو هي مكسوره مشبعه هعمل كده بصوا معايا بقى يا ولاد خلاص يا بنتي اللي واقف واقف يلا قول معايا دي دي دي يلا دي دي دي دي دي دي دي دي دي الناس اللي في جنوب الحبشه اللي ورا دول بتتكلم ولا ايه تعالوا صوتكم معايا يا بنتي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي تعالوا نركبها قول ورايا والعاديات يلا والعاديات تاني والعاديات يلا والعاديات صح ولا صح يبقى احنا كده عملنا ايه يا استاذنا مش معنى مش صح ولا صح تمام كده يا جماعه غلط ايه اللي غلط اسمع ايه اللي غلط انت لما اشبعت كسره الدال جعلت من الياء مشدده فقلت والعادية فجبت الياء يا جماعه مشدده على فكره اللي بقوله ده وردت الياء مفتوحه وقبلها حرف مكسور في كتاب الله في 650 موضع واضحه يا ولاد اسمع لان ده والله العظيم غير موجود اليوم كله اللي سمع عنه ولا ما سمعت عنه اسد ده عندنا فالموريات عندنا في سورة الحق 21 موضع هتقول الخالية لية فجبت الياء مشدد ليه؟ ابو الحسن السعيدي اورد باب الاستاذ بيقول باب كتب تحت سطرين يا دكتور قال ايه؟ قال اي ياء مفتوحه اي ياء ايه؟ مفتوحه يعني عايز تفهم ما تصحوا ولا اي ياء ايه؟ مفتوحه قبلها حرف مكسور قبلها ايه؟ حرف مكسور لابد انك تختلس الحرف المكسور ده ليه؟ حتى لا تصير الياء مشدده فاهم حاجه؟ فما تقولش والعادية دي انما والعاديات دياتي دياتي فاهمين حاجه؟ رجع فاهمين حاجه؟ تمام كده؟ واضح يا استاذ يا كرام ده اورده اللي سمع عن المعلومه دي كله بقى يسالني ايه استاذنا اعجمي بتنقرا ازاي يا سيدي اقراها غلط بس اقرا الموضع الثانيه صح اسال عن كلمه وردت في كتاب لك كلمه طب والموضع ده ايه رايك في 650 موضع اورد الرجل خمس قواعد لا يعرفها احد اليوم والله والله والله لا تدرس اليوم خلال الفترات اللي فاتت كلها عمري ما سمعت حد بيتحدث عنها بل كله بيأديها خطا. حاجه يا ولاد؟ ردوا عليه واضحه يا ولاد؟ نفس الكلام تعالى قل هو الله هو الواو هنا مفتوحه دي كويس يا بنتي نزل البيت البيت يا بنتي قال كويس الواو هنا مفتوحه تمام الواو هنا مفتوحه والهاء هنا يا ولاد مضمون قول يلا تعالى نشبع الهاء قل هو قول هو قل هو ليه؟ لانك اشبعتها. الرجل رحمه الله قال اي واو مفتوحه قبلها حرف مضموم لابد من الثلاث هذه الضمه حتى تصير واو مشدده. كم موضع في كتاب الله؟ 450 موضع. 400 حاجه و50 موضع في كتاب الله. اللي سمعنا الكلام ده يقول لي انا ما بجيبش حاجه من جيب، بجيب لك في القران اللي بتقراه. نعم، مش مهم. واضحه لان ده مش موضوع. انا بوضح بس اللي موجود في الرسائل في كتاب ائمه السلف. لا تفكر ان راجل كده كتب حاجات، لا، الكلام ده مش صعب سهل بس مدرس، بس تقوله لي وتطبقه لي في كتاب النفس. انت معايا؟ الذي يوس مش يوس يو، تمام. واو مفتوحه قبلها ياء مضمومه، تمام كده. لما اشبعت الواء، لما اشبعت الياء المضمومه نكتب الواو يا جماعه مشدده. واضحه؟ واضحه مش واضحه؟ لا كتير. مش بقول لك ان الموضوع صعب، انما انت ما درستوش، انت ما خدتش بالك منه، لان للاسف ما قربناش ولا من قريب ولا من بعيد. ده كل اليوم اللي يبدا يعمل حلقه تلاقيه بيألف مؤلف. انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بتألف ايه يا عم؟ ويجيب الكتاب ده شويه الكتاب ده شويه الكتاب شويه، ولا فاهم هو بيدرس ايه، ولا فاهم هو بيعمل ايه. للاسف. صح ولا صح؟ ردوا عليا. الكلام ده اللي سمعه قبل كده يقول لي انا مش جايبه من عندي، احنا تلقيناه ودرسناه في كتب ائمه السلف عليهم رحمه الله جميعا. واضحه يا ابني؟ رد عليا انت. يلا واضحه والله. مركز. واضحه يا فاضل. مركز والله. طب الحمد لله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الناس معايا. يبقى ثاني مؤلف اول رسالتان في علم التجويد بتوع الامام ابو الحسن السعيدي كتب فيهم كنوز. كتب فيهم كنوز. طب ما سهل يا شيخنا. المره القادمه في معرض الكتاب هاخد العنوان تمام واجيب الكتاب. حلو. ايوه بس حضرتك هتنفذ اللي موجود في الكتاب ازاي؟ هاتوا حاجه. فاهمين يا جماعه؟ يعني انت هتجيب الكتاب ايوه هتقرا براحتك. طب هتعرف المواضع دي ازاي؟ واضحه؟ لابد من التلقي والاشهاد. واضحه؟ طيب ثالث مؤلف من مؤلفات هذا العلم اكتب كده ورايا. ثلاثه. كتاب الرعايه للامام مكي رحمه الله. 437 هجريه. كتاب الرعايه للامام مكي. كتاب الرعاية للإمام مكي توفي سنة 437 هجرية رحمه الله. كتاب الرعاية للإمام مكي توفي سنة 437 هجرية رحمه الله. كتاب الرعاية للإمام مكي. وده بيعتبر أول مؤلف جامع. جامع بقى كل مباحث علم التجويد يا أستاذنا، من مخارج وصفات وأحكام تركيبية وإضغام وإخفاء وحرف، كل الأحكام دي جمعها هذا الرجل في مؤلف سماه بالرعاية. سلام يا جماعة. آخر مؤلف طبعا مؤلفات كثيرة توالت المؤلفات بعد كده، كان آخر مؤلف تكتبه لأنه مهم جدا. اكتب كده ورايا. اسمه كتاب التحديد. كتاب التحديد رقم 4. كتاب التحديد في صناعة الإتقان والتجويد للإمام أبو عمرو الداني رحمه الله توفي سنة 444 هجرية. كتاب التحديد في صناعة الإتقان والتجويد. كتاب التحديد في صناعة الإتقان والتجويد للإمام أبو عمرو الداني. الإمام أبو عمرو الداني توفي سنة 444 هجرية. إيه يا شيخنا؟ إحنا بناخد درس تاريخ، لازم أقول لك التاريخ عشان تعرف ده امتى. لو انا قلت لك ابو عمرو الداني ايه، مات السنه اللي فاتت إيه؟ ولا مات اللي قبلها؟ فلازم اقول لك تاريخ وفاته امتى عشان تعرف ده من القدامى ولا من المحدثين. واضحه؟ عرضوا عليا. فاهمين يا ولاد؟ تاني. يبقى اخر مؤلف، رابع مؤلف، كتاب التحديد في صناعه الاتقان والتجويد. يسمى بايه؟ صوت عالي. ها؟ التحديد في صناعه الاتقان والتجويد. ده صوت عالي يا استاذ. اسمه ايه؟ الامام مين؟ ابو عمرو الداني. وفي سنه كام؟ 444. وتوالت المؤلفات بعد ذلك حاجه شيء من الجمال ما شاء الله. ربنا يتقبلهم جميعا في الصالحين. قولوا امين. تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا. على فكره طبعا انا لو حددت ده مين ابو مزاحم الخاقاني كان ما شاء الله لا مؤلفات في الفقه ولا مؤلفات في كذا. طبعا هتقول لي بس ما سمعتش عنه. او مش شرط ان كل الناس سمعت عنها. انت سمعت عن الشخصيات المشهوره معايا الساده الكرام. انت سمعت عن امام ابن تيميه، امام الشافعي، هؤلاء، انما غيرهم ائمه. انا قلت لك مين مشايخ الامام البخاري؟ ما تعرفهمش، مش مشهورين حاسب حاجه. فمش شرط الشخصيات اللي تكون موجوده دي تكون مشهوره. ده موجود خالص في العلم ذات نفسه. هقول ثاني. يا انت بتقول لي الشخصيات دي انا اول مره تسمع عنها. ده مش دليل يا جماعه على ان وجودك ليس له قيمه. واضحه يا فاضل؟ تمام كده؟ ان جعل البخاري هو البخاري اساتذة رحمهم الله، انت حضرتك ما تعرفهمش. واضح الفكرة؟ تمام؟ هؤلاء ائمة عمالقة في العلم الشرعي، لاهتمامهم بهذا العلم العظيم اللي هو تلاوة القرآن الكريم، كيف يؤدى القرآن الكريم، ألفوا هذه المؤلفات وقطعوا من جهدهم ووقتهم وكل ما يملكون عشان يوصلوا هذه الرسائل لينا ونتعلم منها. صلى الله عليه وسلم. تاني بقى تاني، يلا تعالي في الدرجة بصوت عالي. هي المؤلفات التي وضعها كل منها أول مصنف في علم التجويد كان في القرن الكام؟ الرابع الهجري. القرن الكام؟ الرابع الهجري. ألفه الإمام أبو مزاحم الخراني، سميت المنظومة الخرقانية، وكتب بيت من أبيات الشعر زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر أفضل المعنى. ثاني حاجة، أول رسالتان في علم التجويد للإمام أبو الحسن السعيدي توفي سنة 400 هجرية. ثالث مؤلف كتاب الرعاية في تجويد القراءة، اسمه كده الرعاية في تجويد القراءة للإمام مكي رحمه الله، هو من أئمة الأندلس على فكرة. أولاد علماء الأندلس كان لهم السبق في المؤلفات في علم التجويد. ثاني صدق عن المشارقة كمان أقول ثاني، اللي كان لهم السبق في مؤلفات علم التجويد المدرسة الأندلسية الأسبانية والبرتغال الحالية، كان لهم السبق يا أستاذنا، كان لهم السبق في مؤلفات علم التجويد المدرسة الأندلسية. على فكرة اقرأنا اليوم، لأن أسانيدنا متصلة بيهم، متصلة بالمشارقة، أسانيدنا متصلة بالمدرسة الأندلسية، كان إمام أبو عمرو الداني وغيره رحمهم الله. تمام كده؟ ثالث آخر مؤلف يا أولاد، كتاب التحديد في صناعة الإتقان والتجويد للإمام أبو عمرو. السؤال الآن، زي ما أنا قلت من دلوقتي يا أستاذنا، الكلام ده إيه ده؟ حاسس إن الكلام ده صعب، الكلام ده انا هفهمه ازاي، الكلام ده اتعامل معاه ازاي. هديك مثال، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عايز معلش اسمعوا عن حاجه اسمها المدود يا اولاد، اسمعوا عن حاجه اسمها المدود يا اولاد. ايوه كده، اسمعوا عن حاجه اسمها المدود. المدود دي انا بسال احد الناس المقربين قريبا قابلتهم في طنطا، اقول له دكتور حضرتك احنا عندنا دوره بالجيش اكيده، انا التجويد ده بصراحه يعني دكتوره في الجامعه تقول لي بصراحه التجويد ده ما بيش بينه وبينه عمار. بقول لها لا اي برس اي حاجه، انا بقرأ وخلاص، انما حاولت ان انا اروح كذا مره افهمه، بصراحه لقيت بقى والله سبحان الله، قالت لي المدود وشي مات بكذا وكذا، وانا بصراحه بتلخبط وما اعرفش اتكلم، انا بقرا خلاص. فمين يا استاذ اكرم المهنه ده وصل لها ليه؟ اقول لكم اولا المدود في القرن الخامس الهجري، في القرن الكام؟ اول من الف في المدود وكتب في المدود الامام ابو عمرو الداني. مين يا اولاد؟ مين يا اولاد؟ ابو عمرو الداني. خلى المدود قسمين اثنين، كم قسم؟ كم قسم؟ اسمين بس تحفظوا، اصلي وفرعي. اصلي وايه؟ فرعي. اصلي وايه؟ فرعي. لما تقرا السماء فرعي، الان فرعي كله، اما اصلي اللي هو الطبيعي واما ايه؟ فرعي بس. اما الباقي تاخده عن طريق التلقي والايه؟ والمشافهه. فاهمين يا اولاد؟ احنا كده بنقارن الكلام الكلام. جه امام من ائمه المدرسه المصريه، بنت بشرط نكتب ده، نفهم بس بشرط نكتب ده عشان ما نعقدش الموضوع. عندنا امام اسمه الامام عالم الدين السخاوي، اسمه يا اولاد؟ عالم الدين السخاوي، من سقه، من اعماق قصر الشيخ. تمام كده؟ تعلم في المدرسه المصريه على يد الشاطبيه رحمه الله، ثم انتقل الى دمشق المدرسة الشامية، قعد في سوريا يقرأ الناس 40 سنة رحمه الله إلى أن توفي هناك. طبعا احنا اللي علمنا الدنيا كلها، ونقول الكلام ده قبل كده وياما هقوله، هذه حقيقة. احنا معايا صدق، احنا اللي علمناه، كنا بنروح هناك نقعد هناك لحد ما نموت من أجل تعليم هؤلاء عليهم رحمة الله جميعا. علم الدين السخاوي هذا كان توفي سنة 643، يعني إمام القرن الكام؟ السابع. كام؟ السابع. بعد 200 سنة هو خلى المدود 10 مدود. كم مادة يا ولاد؟ 10. كم مادة يا ولاد؟ هو اللي عملهم. شوف بقى الجمال خالد، تعالى شوف الجمال يا شيخنا. بيقول فهذه 10 اسماء لا ارى لها كبيره اهميه. الله، فاهم الانسان لما يضيف يعمل حاجه جديده، المفروض بقى يقول لك ها انت مش واخد بالك، ده انا اللي عامل الكلام ده وبدون الكلام ده ولا كده ابدا. هو خلى المدود 10 اسماء يا استاذنا، وبيقول لا ارى لها كبيره اهميه. ليه؟ لان مش الاصل انك تعرف اسماء المدود، الاصل انك تعرف ايه تاديها، على عكس المخارج لازم تعرف اسمها وتعرف مخرجها عشان تعرف تاديها، انما المدود مش شرط. المدود اهم حاجه تعرف تاديها صح ازاي. واضحه مش واضحه؟ ان كانت في القرن السابع كام اسم يا جماعه؟ 10. عارفين اليوم كام اسم؟ اليوم يا ساده الكرام 35 نوع من اسواق المد. ويقول له الله مد ايه؟ يقول له لازم لا اسمه فرد ان شاء الله اسمه حتى ايه يا عم، ما تخليه يعرف يأدي وخلاص. تمام كده يا استاذ اكرام؟ ومد اسمه ايه؟ اسمه بقى لا اسمه كده اسمه ايه؟ فتخيل انت رايح تدرس بدرس لك بنود 35 اسم. هتقول لي جزاك الله خيرا يا عمي والله ما عم تدرس هذا الشيء. تفضل يزهق الناس اقرا لي بقى الايه وطلع المجهود اللي موجوده فيه. دي اسمها ايه يا عم؟ انا قراته صح يا عم، ركز لي على اداءه الصح، مش اهم حاجه اسمه. انما لا، ازاي؟ قول لي اسماء المد وتلاقيه بيقرا المد غلط، في خنقنه وفي طرعين ومش عارف كده، ولا هو علمه له، انما علم له المسميات فقط. عندنا الامام المرعشي رحمه الله، هذا الفقيه الحنفي 1150، يقول فاهمني، والاشتغال بمعرفه تلك الاسامي اي اسماء المدود قليل الجدوى، والاشتغال بمعرفة تلك الأسامي أي أسماء المدن قليل الجدوى. فائدة مش قوي يعني، ما تشغلوش بالكم بالحاجات دي قوي. إحنا عملنا إيه؟ خلينا المدود اليوم قرآن، قرآن أسماءها حفظها قرآن. مين قال ده؟ ده كانت اثنين وكانوا متقنين ما بعد الإتقان، كانت عشرة وقال لك ده يا عم ملهاش كبير أهمية، ما تشغلش بالك بيها، أهم حاجة تعرف تأديها صح. اليوم 35، عشان كده زهقنا وقربنا الناس في حياتنا في الدراسة دي. صح ام صح؟ رضوا عليك. انت ذات نفسك تخيل داخل علم في المدود بس حفظت 35 حالة، ها؟ امال في الغنى هتحفظ ايه؟ وفي المصائب ايه؟ وفي الصبات ايه؟ والاخر بتوعك واضحة واضحة، دي كتب ايمتنا. اقول لكم ولا اقول لكم عن كتب ايمتنا؟ كتب ايمتنا يا ريت نرجع لكتب هؤلاء عليهم رحمات الله، فيها كنوز واسهل مما يكون، لانها بدون اضافات ليس لها اي ليس لها اي سيره. صلى على الرسول. ضمن ان شاء الله مع اساسا، عشان بس ما نخرجش خارج السرب كده معايا استاذ، ضمن ان شاء الله كل معلومه هقولها لحضرتك وهدرسها لك، طبعا هندرسها من كتب هؤلاء وسنجعلها اسهل مما يكون ان شاء الله، قدر الله لنا حياه. اقول لك فلان هو اللي قال كذا، تم في كتاب كذا، لازم ما كنتش مصور لك الكلام بتاعه، وهيقول لك اسهل مما يكون ان شاء الله. واضحه مات؟ برضه عليا واضحه؟ يبقى احنا عندنا هذا العلم ليس محدث، انما هو من كلام ائمه السلف، تمام كده؟ وضعوه عشان يحافظوا على نطق الحرف والايه والكلمه القرانيه. السؤال الان، طبعا برضه عليا. طب شيخنا انا معاك، انا عرفت دلوقتي معنى الدرايه هي المؤلفات، وعرفت المؤلفات، جميل، واللي واضحه ناس كرام جدا. ايوه، جابوا الكلام ده منين؟ مش انتوا عايزين تسالوا الكلام ده؟ جابوا اللي في المؤلفات ده جابوه منين؟ المعلومات دي جابوها منين؟ صلى على رسول الله. هذه المعلومات اللي وضعها هؤلاء الائمه وغيرهم، تمام كده؟ وضعوها من حاجتين اثنين، من كام حاجه يا جماعه؟ اثنين. ردوا عليا يا ابني، من كام حاجه؟ اثنين. من كام حاجه؟ اثنين. طب كل الناس تنطق، ده رفعوا ديكو كمان، كنا رفع ربنا كمان ونخش على الزلد. خدوا نفس الناس، الأستاذة اللي بتستظرف وقاعدة، ناخد نفس كده عميق كلنا يا ولاد. أعلى يا ابني، طلعوا كمان مرة أعلى عشان نفهم، بس شكلكم عاملين زي الغلابة كده ليه؟ جتامة كده ليه؟ خدوا كمان نفس، ها؟ يلا اكتبوه بقى عشان نرتاح منكم، نصدف الشعراء وهنا عليكم العصر. برضو بقى، أيوة كده ابتسموا كده حد. صلوا على النبي. صحيت يا اولاد؟ تاني، المعلومات اللي الائمه الاستاذ زغلول وحطوها في الكتب السؤال الان، ايوه شفنا، مش هم اول ناس وضعوها؟ جابوها منين؟ اعرف الكلام ده صح ولا غلط ازاي؟ تمام كده؟ وايه قيمته؟ انا اعرف دلوقتي. صلوا على النبي. لكن معايا اسمعوا يا اولاد، استاذه جابوها يا اولاد من مشايخهم، جابوها منين؟ من مشايخهم. جابوها منين؟ من مشايخهم. اديك مثال، ابو مزاحم، بلاش ابو مزاحم، ابو الرساله كان في علم التجويد ده ابو الحسن السعيد، كتب في المقدمه بيقول هذا الكلام اللي كتبته في هذه الرساله، في الرسالتين الاثنين، تمام؟ اتيت به من مشايخي. من مين يا اولاد؟ من مشايخي. يعني شيخه كان بيشرح له، مش كان بيكرره وراه بس، لا، خالص كان بيشرح له شيخنا، يقول له خلي بالك من الجزئيه دي، تمام؟ القاف بتخرج من كذا، بعد يشرح له، بس شيخه ما كانش بيكتب ده، ما كانش اولاد بيكتب، انما الامام الحسن السعيدي كان بيسطر ده ايه؟ واو. لم كل اللي تلقاه من مشايخه والمشايخ شرحوه له وهو سطره، وقال لي جمع ده وخليه يا اولاد في كتاب، وخليه يا اولاد في كتاب. اقول ده الناس دي جابت الكلام ده منين؟ مش من تاليفه، لا، ده مشايخه كانوا بيشرحوا له. معايا شركة؟ مش كانوا بيكرهوا بس بيشرحوا له، وده يشرح له وده يشرح له وده يشرح له. جمع كل هذا الكلام وقام وضعه في ايه يا اولاد؟ في رسالة. بس يا شيخنا يعني هؤلاء وضعوا هذه المؤلفات من المشايخ بس اللي هم شرحوهم بس؟ قال لك لا، وهم انفسهم استنتجوا اشياء من الاداء بتاعهم، وهو بيقرا يكتشف حاجة فيقوم مسطرها. طب وايه اللي عرفت ان اللي استنتجوا ده صح؟ لا، ما هو اللي استنتجه سواء كان من الاندلس او من المشرق او من هنا او من هنا كله كان استنتاج يا جماعه كان سبب ده سبحان الله من اسباب حفظ ربنا عز وجل للقران ده يا حبيبي يعني لسه نعم كيف استنتاج واحد نعم كيف استنتاج واحد احنا عندنا هم الائمه كيف سطروا المخارج عن طريق الدقيقه الحسيه كان ينطق الحرف تمام ويكتشف مكانه ويصط هذا المكان تمام كده ينطق بالحرف ويكتشف صفاته ويصطر هذا الكلام السؤال اللي انا بقوله كيف هؤلاء استنتجوا هذا الكلام بقول لك ما تقلقش ليه لان كلهم بنسبه 99% استنتجوا استنتاج يا جماعه استنتاج واحد اقول تاني هؤلاء اللي سطروا الدرايه اللي وضعوا المؤلفات هذه الماده العلميه اتوا بها منين من مصدرين الدين كم مصدر يا ولاد الشرط بتاع مشايخهم الحاجه الثانيه استنتاج يا جماعه عن طريق الذائقه الحسيه كان يدوق اللي بيعمله ويقوم يا جماعه يسطره كمان كده ساده كرام واضحه فاضي طبعا التفصيل في هذه الجزئيات يا ولاد كيف كان بيستنبطوا وكان بيعملوا ويتاكد منه ده موضوع كبير انما انا بقول لك المختصر المفيد ثاني جابوا المادة العلمية عن طريق كم حاجة؟ انت يا ابني كم حاجة؟ حاجتين من الناس بدك لتحمل الفاشل بالخاص حاجتين اما من شرح مشايخه واما عن طريق الذائقة الحسية كان يقرأ ويستنتج من أدائه يشوف هو بيعمل ايه ويقوم يا جماعة يصطر واضحة ولاد؟ السؤال الآن عملوا الكلام ده ليه؟ اسمع بقى دي أهم جزئية هو يجري فيكم ولاد معايا يا بنتي معايا يعمل حاجة يا أبو الأستاذة تمام عملوا الكلام ده ليه يا ولاد؟ احنا عرفنا تمام ان ائمتنا من قديم الزمن وضعوا مؤلفات علم التجويد مش وحده وكانوا على فكره ائمه علم شرعي ما كانوش بتوع كتاب بس ابدا تعالى ساده كرام ده ابو عمرو الداني بيقول احد ائمه السلف يقول لو كتب ابو عمرو الداني في علوم القران وحدها الى ان تقوم الساعه لكفت ليه 122 مؤلف احد المؤلفات 22 مجلد يعني حاجه يعني حاجه ما شاء الله فالناس ما تعملش فاضيه تفكر ان تقرا القران كامل لا للاسف مفاهيم صعبه تمام يبقى اول حاجه عرفنا ان الائمه جابوا الماده العلميه منين من مصدرين وعرفناها السؤال الان هم ليه وضعوها ليه وضعوها عشان حاجتين اتنين كم حاجه يا ولاد ردوا عليا كم حاجه اتنين الحاجه الاولانيه السؤال اللي انتوا دايما بتسالوه تقول لي شيخنا انا عايز اقرا زي ما الصحابه طلبوا من فم سيدنا رسول الله انا مش عايزك تشرح لي انا ما بحبش النظر لا لازم نظر انت عايز لازم نظر ليه الفترة اللي عاش فيها سيدنا رسول الله والصحابة والرعيل الأول من التابعين دي فئة خاصة ملهاش دعوة بينا ليه؟ لأن القرآن نزل بلسانهم إيه؟ هم ردوا عليه نزل بلسانهم إيه؟ هم هو كان سيدنا النبي يقرأ تمام كده؟ مثلا قل أعوذ برب الناس هو أساسا القاف واللام والنون وكل الكلام ده هو بينطق به سليم انا لو قررت دلوقتي انت جاي وقعدت قررت قل اعوذ برب الناس وجدنا اللام والنون حضرتك بتحط لسانك في الاسنان رد عليك لانك ما شفتهاش انما هم كان اساسا لسانهم فصيح ما فيهاش مشكله فمحتاج يتعلم انما دلوقتي لازم تدرس دراية لازم اقول لك اللام منين والنون منين لازم اعرفك عشان لما اجي انطق لك يبقى انت عارف هتحط لسانك ايه يا جماعه فين فتاني ما تقوليش بقى انا عايز اقرا كما تلقى الصحابه انت لا انت زي الصحابه والرعيل الاول من التابعين لهم صفات خاصه السمة ان كان من مميزات هذا الرعيل انه تلقى القران عن طريق التلقى المشافهه بالنسبه للروايه فقط انت الان ليس منهم الدليل بقوله لك اهو الدليل بقوله لك انت لو قلت قل اعوذ برب الناس اللام والنون غلط ما بالك بقى بالقاف انت ما تعرفش القاف منين فتقول قل اعوذ برب الناس حضرتك قرات بثلاث او اربع حروف خطا ليه؟ لانك ما تعرفش اماكنهم فين فلابد ان انا ادرس لك دراية يعني اشرح لك اقول لك الامام فلاني قال ان دول من كذا كذا كذا تمام ودا كذا هتعمل كذا واسمعني هعمل كذا فانت بناء عليه لما تيجي تنطق هتعرف الاماكن اللي انا حددتها لك هل فعليا بتلتقي ولا ما بتلتقيش فاهم حاجه؟ يا رب علي واضحه ائمتنا وضعوا الدرايه اول حاجه عشان يحافظوا على نطق الحرف القراني عشان يا ولاد يحافظوا على ايه يا ولاد يحافظوا حرف كلمه او اي الدليل بقول لك اهو انت عايز تقول لي انا عايز اقرا زي ما الصحابه طلبوا ما ينفعش الرعيل ده له مميزات خاصه انت ما تنفعش تبقى زيهم ليه ما تنفعش تبقى زيهم يا ساده يا كرام لان حضرتك القران نزل بلسانهم غيرك حبيبي انت ليس من العرب انت من العرب اسما تمام كده انما لسانك اعجمي تمام كده ليه لان الحروف بتاعتك تبع اللهجه المحليه اللي انت للدوله اللي بتعيش فيها واضحه يبقى لازم تدرس درايه الشرح وتعرف بدقة وتفهم تمام عشان تعرف تأدي إيه ولا تعمل. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية صلى سيدنا رسول الله معايا طبعا. الحاجة الثانية إذا كان الوعيد الأول في عهد سيدنا رسول الله ووعيد الأول من التابعين يا سادة الكرام أمر خلصة تمام كده؟ إحنا مش دي الحاجة الثانية. الدراية بتحافظ على الرواية. الدراية دي إيه؟ الدراية إيه؟ نعم سمع حالي مع الزرة يا أستاذ اسمعي يا بنتي سيب اللي في ايدك كله ما تكتبش ده سيب اللي في ايدك سيب اللي في ايديك اسمع الجزء ده الله يبارك فيك. نعم الدراية كلام النظري بيحافظ على الرواية اه لان اصل الدراية رواية اصل هو جاب الكلام ده منين من شيخه شيخه ده منين من نطقه من الرواية فاصل الدراية هي ايه رواية افهم بقى هديك مثال يمسكك الموضوع ده الفاء يا اولاد الفاء أجمع المجتمع الإسلامي كله من المقرئين والقرآن على أن الفاء تخرج من بطن الشفا منين؟ منين؟ في بعض الناس اليوم وهو إمام القراء في أحد المدارس الموجودة في العالم بدأ يطلع الفاء من ظهر الشفا فيقول من فاء من ظهر الشفا اسمع مشهورين جدا في العالم الاسلامي بيطلع الفمن ده مش كلام انا ولاد كلام ده الاستنتاجات مش انا احنا اضعف مدرسه اليوم في الاستنتاجات المدارس اللي علمناها بقى اولاد ما شاء الله ده بيعملوا دلوقتي دراسات على المصاحف الخمسه بتوع مشايخنا احنا يوم ما تيجي تعلق على شيخ وتستفاد منه لا لا شوف قليل الادب شوف عديم الرباني تتعلق على شيخ غلط الخصري بتقعد على وشك انت بتضحك على ايه ده واقع يا ماما ده انت تيجي تتعامل مع حاجه عشان تستفاد منها اللي الدنيا كلها بتشتغل عليها انت ازاي شوف وصلنا لفين ده مقفول عايزين نتعلم الله يبارك فيك على فكره علم سهل جدا يا ولاد مش صعب والله ما هو صعب هنخليه سهل ان شاء الله انا اللي عايز اقوله تخيل معايا كده شيخ القراء ده بدا يطلع الفن منين من ظهر الشاشه اسمع وبدا يدرس لتلاميذه وطلعها من خش عليا انت لو عايز تفضحه لك انا طبعا كده عن شيخ صلاه الدراية قالت ايه؟ أئمتنا اللي قرأوا الفاء قالوا انها تخرج من ايه؟ إذا كلام تعملوا غلط ولا غلط ولا مش صح ولا صح؟ غلط ومليون غلط كمان فاهمين حاجة؟ إذا الدراية تحافظ على الايه؟ الدراية تحافظ على الايه؟ عرفت بقى إن الموضوع مش موضوع أستاذنا أفهم إيه وأعمل إيه؟ الدراية تحافظ على الرواية لأن أصل الدراية هو إيه؟ بس مين اللي سطر الرواية ديت؟ أئمة السلف اللي كان أدائهم ما شاء الله الوعيد الأول اللي كان ممكن أما اليوم ده التحريفات وصلت للحرف والكلمة والآية القرآنية والله وصلت للحروف كلها وصلت للحروف كلها ليه؟ لأن من يدافع عن الحرف القرآني؟ من يدرس الحرف القرآني؟ من يدرس كتب هؤلاء أئمة السلف؟ كل واحد يقول انا درست كده على شيخ يا عم افهم ايه ومعايا اسناد زيي وزيك يا عم افهم ولا يعرف يعني ايه روايه ولا يعرف ايه روايه ولا المستوى ده موجود صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده يا ولاد انت فاهمين لحد الان انا عرض عليا فاهمين يا ولاد الكلام ده يا ولاد ده خلصه ويمشي الكلام ده اهم مما يكون مهما تدرس وما انتش فاهم الكلام ده والله ليس بيسموا ده اصول التلاوه اصول ايه يا جماعه اصول العلم انما انت بتدرس ولا انت فاهم يعني ايه روايه قبل الدراسه في الحقيقه عندنا الامام المرعشي يا ولاد هذا الامام رحمه الله عايز الامام ده امام محمد المرعشي ده كتاب ولاد اسمه جهد المقل وبينجه وبيهامشه بينجه بالمقل ده كتابه يعني مهم يعني هذا الامام فقيه حنفي تصنيف الائمه له فقيه ايه؟ فقيه ايه؟ له تفسير سوره طه في مجلدين امام ما شاء الله علمناه يعني ده كان من جنوب مرعش كان من مرعش جنوب تركيا سادة الكرام تعلم في بلاد الشام في سوريا والمنطقة دي كلها ثم عاد يدرس في ايه في مرعش بلده وتوفي بها رحمه الله هذا الامام بيقول يا شيخ عصام اسماعيل بيقول ان الانسان كثيرا لا عشان هنكتبها بس مش دلوقتي نفهمها الاول ان الانسان كثيرا ان الانسان ايه كثيرا ان الانسان ايه كثيرا يعجز عن اداء الحروف بمجرد معرفتها من الكتب من المؤلفات ما لم يسمعه من فم الشيخ أن الإنسان كثيراً يعجز يعني إيه يعجز؟ يعني حاول مرة واثنين وعشرة وفشل ده معنى العجز إنك دير قادر إنما حاولت أن الإنسان كثيراً يعجز عن أداء الحروف بمجرد معرفة مخرجها وصفاتها من المؤلفات ما لم يسمعه من فم الشيخ. خلي بالك وده طبيعي، ده اليوم اللي احنا بنعمله. اسمع يا ابني، تقول لي لا يا شيخ حضرتك ما تجنبش، احنا شيخنا روحنا ندرس الكلام ده، ما هو بس مش الدراسة، انت روحت حضرتك فتحت الكتاب قرأت اللي فيه وحاولت تطبق اللي موجود فيه. لا، ده انت لازم حضرتك اللي يتم شرح اللي موجود في الكتاب عن طريق مين؟ الشيخ. اللي تم شرح له هذا الكلام عن طريق مين؟ شيخه. اللي تم شرح هذا الكلام عن طريق مين؟ شيخه. وبعد ما يشرح لك يبدأ يطبق لك الحرف اللي احنا قلناه في التلقي والايه؟ والمشافة. انما ده الموجود اليوم. تجد كل الناس اللي هتسألوا يا شيخنا انت تلقيت حرف حرف من مين؟ يقول لك ما انا ما عملتش كده، قرأت خطبة خلاص على شيخي. تروح لشيخه، انت تلقيت حرف حرف على مين؟ تجد في الاخر ان الكلام ده ولا يسألوه ولا موجود. ان الانسان كثيرا يعجز عن اداء الحروف بمجرد معرفه مخرجها وصفاتها من المؤلفات ما لم يسمعه من فم الشيخ. بيقول لكن لما طالت سلسله الاداء، اي سلسله اسناد الراس، السلسله دي لما طالت، خلي بالك اولاد، السلسله دي من مميزات هذه الامه، لم تمنح امه قبل سيدنا رسول الله ميزه اللي هي الاسناد، ما كانتش موجوده في اي امه الا امه سيدنا النبي. شوف عملنا فيها ايه، ده كلامه من 300 سنه، كلامه من 300 سنه من ثلاث قرون. لكن لما طالت سلسله الاسناد تخلل اشياء من التحريفات، تخلل اشياء من الايه؟ هي البدع اللي هو نطق الخاطئ من التحريفات. خلي بالك بقى، تخلل اشياء من التحريفات في اداء اكثر شيوخ الاداء. واحد التحريفات تخللت في اداء اكثر شيوخ الاداء، يعني اكثر من يدرسون للناس عندهم تحريفات واخطاء. والله ده الواقع اليوم، والله ده الواقع اليوم، مش انا اللي قلته، ده من 300 سنه حبيبي. ايه الحل يا شيخنا؟ بقول لك انت عايز تقول ايه الحل؟ هو قاله، قال ايه يا ساده يا كرام؟ قال والشيخ الماهر، وطبعا جايب كلمه الماهر من الماهر بالقران مع سفره الكرام بره، والشيخ الايه؟ ده اللي احنا عايزينه. قال ده شوف قال ايه؟ والشيخ الماهر الجامع بين الروايه والدرايه. ايوه تمام كده. شوف المصطلح من امتى يا استاذنا؟ دلوقتي سأله درست روايه على مين؟ انا. طب تلقيت درايه عن مين؟ تسال انا يعني ايه درايه؟ يقول والشيخ الماهر الجامع قال ايه؟ الجامع بين الروايه قال ايه؟ الروايه. بعدها بيقول رقم اثنين المتفطن لدقائق الخلل، المتفطن لايه؟ مش الخلل، عشان لما هو لما يكون جامع بين الروايه والدرايه هيقدر يقول لك دكتور اللي حضرتك بتقراه ده غلط، تقول له ايه يا جدع اللي بتقوله لي ده؟ الدكتور قال يقول لي ايه اللي بتقوله ده؟ انا تلقيته عن شيخ اكبر منك عيب، طفل من بقك ازاي تقول الكلمه دي؟ اقول له يا دكتور خالد واحده واحده، ما ينفعش تقول الكلام ده، انما حضرتك ده غلط لان الدليل بتاعه كذا كذا كذا. قائم على علم اللي انت بتقوله. المتفطن لدقائق الخلل في المخارج والصفات ختم كلامه اعز من الكبريت الاحمر. يعني مواصفات الشيخ الماهر من 300 سنه نادر وجودها زي ماده الكبريت الاحمر. حاجه ده كلام يبكي، كلام والله العظيم يبكي، يبين حالنا في الاداء القراني اليوم. انا عايزكم تسالوا الناس يعني ايه الورق درايه؟ والله الناس ما تعرف يعني ايه الورق درايه. انتوا معايا؟ محتاجين نحافظ على ادائنا. انتوا معايا يا ساده؟ محتاجين نحافظ على الاداء بتاعك عشان معاني القران. لما تيجي تقرا فسق لهما، فسق من الفسق، هي مش فسق لهما، فسق لهما. معايا يا ساده كرام؟ فسق ومش لهما، المفروض لهما. ليه؟ لان انت لو قول مصطلح يا اولاد المثنى قول هما، قول هما هما هما اعلى هما اعلى هما اعلى هما اعلى هما اعلى هما اعلى هما يبقى فساقا لهما. اسمع قول فساقا فساقا لهما لهما لهما لهما لما اوصلها. اسمع لان لو طرأ تغيير على لهما يبقى المفروض في ادغام في اخفاء في حاجه طرأ اتغيرت الصوت، انما المفروض فساق لهما لانها مثنى. فمن حاجه رد عليا ان فرعون وهامان وجلودهما، جلود اثنين، جلود فرعون وهامان، ده فين اليوم تيجي تسمعه؟ اه اصلا مش عارف انت تلقيت ايه؟ عملت ايه؟ مثلا في اللي تلقيته وكلنا قاعدين نرد على بعض، ايه انت بتعمله كده؟ ولا انت فاهم حاجه ولا ده فاهم حاجه ولا ده فاهم حاجه. ليه؟ كلنا قاعدين وتيجي حد يسالني اقول له يعني كل حد يسالني مش عارف ارد عليه. هفهمه لان لازم يفهم من الاول. هو بيسال سؤال معين مش هجاوب عليك ولا ايه؟ اقول لك مش قادر مش هتفهم اللي اقوله. فاجي اقول لك ربنا يحفظك، اقول لك ايه؟ يعني اسالني سؤال اقول لك ايه؟ بتيجي تقرا عليا كثير في المسابقات يقول لي انا حلو ولا وحش، يعني ايه اللي عندي مش عارف اقول له ايه. قول لي اقول له ايه؟ ما انت محتاج تالف قاعده وطبعا ما يعرفش يقرا. هيقول لك ايه؟ فمين اولاد الامر محتاجين من الاول ده حقيقه، لان ليس هناك اول، ليس هناك، بقول لك اساسيات العلم مش موجوده. هتعامل معاه ازاي؟ هتعامل معاه ازاي؟ ده كلام يا ولاد. هذا الكلام كانوا يدرسوه طوال التاريخ كله. اليوم فين؟ ده انا ولا لسه لقيتك حرف. سيبك من الكلام ده، ايه الكلام ده؟ اتفضل اخد لك اسهل مما يكون. سيبك انا ما احملش هم الدرايه خالص. الدرايه اللي بحمل همها ليه؟ لان ان ما تفسد الموضوع. طب صلوا على النبي اخر حاجه، صلوا على النبي. فاهمين يا ولاد؟ يا جماعه فاهمين؟ تمام كده؟ اكتب بقى ورايا ولا اقول لك؟ هصور لك كلام المره 10 وادولك المره القادمه. هصوره. بيقول هكذا هقوله تاني، ان الانسان كثيرا يعجز عن اداء، ما تكتبوش يا ابني تصور. ان الانسان كثيرا يعجز عن اداء الحروف بمجرد والله بيوصف الحاله اللي انت عارف. لو انا بكتب الكلام ده مش عارف اكتبه بالجمال ده، يعني بوصف الحاله اللي بيعيشها اليوم والله بكتبه زي ده. ان الانسان كثيرا يعجز، الالفاظ بتاعته الجميله دي، يعجز عن اداء الحروف بمجرد معرفه مخرجها وصفاتها من المؤلفات ما لم يسمعه من فم الشيخ. ان الشيخ يشرح له ويبين له وبعد كده ينطقه عشان بيقول لكن لما طالت سلسله الاداء تخلل اشياء من التحريفات في اداء اكثر شيوخ الاداء. انا بقول لك شيخ القراء اليوم في العالم بيطلع الفاء بالله، بيطلعها من ظهر الشفا، وده نعرفه بعد كده. يجي شوف الواد عادي بالله لا بيشتم شيخ القراء. افهم افهم، هو بيعمل تحريف ده دين، كل متجاذبته التراب اللي على راسي مال ده ومال ده، كل بشتم لك فيه ده بيقول لك بيعمل تحريف. ولا احنا عارفين تحريف يعني ايه، ولا احنا عارفين انت بتتكلم عن مين. انت بس بتقول لقيت اللقطه، ده بيتكلم عن شيخ القراء، شوف عديم الرمايه ده بيغلط في العلماء. يا عم افهم افهم، انت مش مدي نفسك فرصه انك تفهم. وتلاقي المحله كلها والغربيه كلها اتشاعت ده بيشتموا هناك في العلماء. علماء مين يا جماعه؟ يا جماعه مين ما يقدرش يدعو لهؤلاء؟ ده هؤلاء بياخدوا كده كده اوتوماتيكيا منك على طول في ميزان حسناتهم. ليه؟ لان هم من علموا مشايخنا وعلموا وعلموا وعلموا. اتكلم في ايه؟ اتكلم في ايه؟ لكن لما طالت سلسله الاداء تقلل اشياء من التحريفات في اداء اكثر شيوخ الاداء رحمه الله. السؤال الان الحل، اديني الحل، انت كده سودت لي الدنيا، اديني الحل. والشيخ الماهر الجامع بين الروايه والدرايه، وبفضل الله تلقيت الروايه من مدرستين اثنين، المدرسه المصريه والمدرسه المغربيه بفضل الله، تلقيت حرف حرف وكلمه كلمه وايه ايه تمام كده في الروايه في المدرسه، من المدرسه المصريه والمدرسه المغربيه. ونعمل لكم ان شاء الله في مره من المرات ان شاء الله نعمل لحضراتكم، نجيب الاجازات ونفرجها ونوري لحضراتكم ونشرح لكم الموجود فيها ان شاء الله. الدراية تلقيتها من المشايخ ومن السادة العلماء الأفاضل، درست بفضل الله عز وجل يعني كل معظم الكتب التي خرجت إلى الساحة في الآونة الأخيرة من مؤلفات كتب أئمة السلف كلها بفضل الله عز وجل. طبعا ليس كلها، انتوا معايا؟ تلقيت 20 كتاب، 20 كتاب من كتب أئمة السلف على رأسهم هذه الكتب. كنوز يا أولاد، كنوز جميلة، سعيد جميل سهل جميل جميل بس ده فيه. انتوا معايا سادة يا كرام؟ الجامع بين الرواية والدراية المتفطن تقرأ يقول لك سيدي اللي عندك خطأ حرف كذا والحرف اللي فيه غلط صفة كذا وتضبطه عن طريق كذا كذا كذا. إنما يجي يقرأ إذا الشمس كورت، أنت ما تفهمش أنت يا جدع، ما منكش راجع، أنت ما تفهمش امشي. إيه هو أنت يا عم؟ قول له إيه الغلط وقول له هو بيعمله غلط ليه وقول له الصح وفهمه له. انت ما عملتش ده، قاعد تتهم الناس ما بتفهمش، وانت في الاخر ما بتفهمش ليه؟ انك ما خدتش بايديهم انت تعب ربنا. انما اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انكثرت، شوف صوت التاء، تاء ليس بها شيء بس سين، كذبت عاد، ليس بها شيء بس، مش تيجي تقراها كذبت عاد، كذبت مش عارف تنطق لانك ما تلقيتهاش. وجاءت سكره الموت، شفت صوت التاء؟ صوت واحد في القران كله لانك تلقيتها وقرات ختمه. انما اليوم ده فين؟ ده فين؟ ده فين؟ الشيخ الماهر الجامع بين الرواية والدراية المتفطن لدقائق الخلل في المخارج والصفات أعز من الكبريت الأحمر. يقول رحمه الله، تمام كده سادة الكرام؟ اللي عايزين نفهمه ان الدراسه دي حياه. الامام مكي بقى يا اولاد افهموا، الامام مكي رحمه الله هذا سئل سؤال، راح له احد طلبه العلم، اسمعوني يا اولاد الله يبارك فيكم، راح له احد طلبه بيقول له شيخنا انا عايز اقرا على حضرتك ختمه روايه، قراني وانا اقرا وراك وما تشرحليش نظري، فاهمين حاجه؟ رد ده في القرن الكام؟ الخامس. القرن الكام؟ يعني من كام قرن؟ من 10 قرون، يعني من كام؟ من 1000 سنه. من 1000 سنه افهمني. راح له بقول له شيخنا انا عايز حضرتك فندم تقرأني روايه واقرا حضرتك مش عايز الدرايه. قال له ما ينفعش. وهذه الرساله سطرها الامام مكي في كتاب اسهل حاجه يقول له. طبعا هو حد يقدر ينقق اللاني؟ وفي حد زيي؟ ابدا. ناس كانت عارفه قيمه اللي بتعمله، ناس حبت القران من اجل القران، من اجل رب العالمين، ناس خدت القران رساله ليها بنقاء، مش ان انا وانا وانا ابدا. امام مكي سطر هذه الرساله كانت شاهده ان شاء الله له. صفحه 40 رحمه الله يقول رحمه الله يقول يا اولاد يقول في بيقول ايه؟ يقول وليس قول المقرئ والقارئ، المقرئ من يقرئ الناس ويعلم غيره، والقارئ اللي هو بيقرا القران اللي هو طالب العلم، انا اقرا بطبعي. تيجي تساله تقول له لازم اشرح لك، لا انا بقرا بطبعي. ويقول لك واجد الصواب بعادتي في القراءه، وانا بقرا صح. ما تعرفش انا بروح ده، انا بروح المقاري بتاع المحله كلها، ده انا بروح الجمعيه في المنصوره، ده انا بروح كذا، ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ مش دي ردود اللي بتبقى موجوده؟ رده. مكه سطرها من 10 قرون رحمه الله. واجد الصواب بعادتي في القراءة لهذه الحروف من غير ان اعرف شيئا مما ذكرته. الشرح بقى اللي انت بتعمله ده انا مش عايزه، وهبقى 100% ان شاء الله استاذك بسبب الكلام النظري الفارغ اللي انت بتقوله ده، انا هبقى 100% ان شاء الله. بيقول بقى بل ذلك نقص ظاهر فيهما، في البكر والقائل اللي يعمل ده يبقى ده نقص ظاهر فيهما. اللي قال الكلام ده مكي من شأن، انا بقول دلوقتي ما انتش هتصدقني، لو شيخ بيقولوا لي والله ما هصدقه، لو شيخ انا بقوله. أما مكي رحمه الله سطر هذا الكلام، انتوا معايا؟ تمام كده؟ يكمل رحمه الله لأن من كانت هذه حجته، أنا مش عايز بقى يصيب ولا يدري، أكيد بيقرأ حاجات صح بس ما يعرفش إنها صح. أقول لك الدليل، صلوا على النبي، افهم. راح يقرأ على شيخه وتلقى منه، قول ورايا، اعمل كده، الصراط، اعمل يده كده، ها؟ هذا خطأ، اسمع، هذا يا أولاد خطأ، تمام؟ تلقى عن الشيخ اللي قبله صح، فقال له مش عامل، قول الصراط، يلا الصراط، يبقى تلقى من شيخه الاول صح، راح لشيخه الثاني فقال له ايه اللي بتعمله ده؟ ابرز الشفتين عشان تنطق صح، فقام عامل صح. يبقى هو كان بيقرا صح، ولما اتعلم غلط لو كان يعلم، لو كان يدري عن طريق الدرايه ان شيخه هيعلمه له غلط، على الاقل ما كانش هيروح له ثاني. فهمتوا حاجه؟ ده مش كلام انا، ده كلام 10 قرون. فلان من كانت هذه حجته يصيب ولا يدري، ويخطئ ولا يدري، عنده اخطاء ما يعرفش انها غلط، لانه ما هوش فاهم درايه، يعني مش فاهم شرحها، مش فاهم هو بيعمل ايه. تمام كده ساده كرام؟ يكمل في الاخر بيقول تمام كده، بيقول اذ هو بمنزله من يمشي في ظلام في طريق مشتبه فالخطا والزلل منه قريب. اللي ما معهوش الدرايه ماشي في طريق ما معهوش معالي اللوك، مش كده وبس، ايه لو الطريق ضلمه اول مره تنزل سبع بنات عمرك ما تعرفها، تمام كده، ولا معاك لا خريطه ولا معاك لا ولا حد ماشي في الشارع والطريق ضلمه، يلا يا عم روح المكان اللي انت عايزه، هتوصل هتوصل. ده اللي ما يعرفش درايه، اما اللي يعرف درايه بيصفه من 10 قرون رحمه الله من 1000 سنه، والاخر بمنزله من يمشي على طريق واضح معه ضياء. حق ضياء، طريق منور، ليه؟ لانه يبني على اصل وينقل عن فهم، فاهم اللي بيعمله، فمش حد يقدر يقول ايه اللي بتعمل ده حاجه، تقول انت عارف حاجه، فاهم، بتقرا عن ثقه، عن علم، فاهم اللي بتعمله. انما دلوقتي تلاقيه بيقرا على واحد، راح لواحد تاني قال له كذا يبقى كذا، كذا يبقى كذا، ولا فاهم ده ايه، ولا فاهم ده ايه، ولا ولا. في الاونه الاخيره الضربات اللي موجوده اليوم، هل فرجه ولا اطباق؟ من بعد ولا من بعد؟ قيصه. العالم الاسلامي اليوم خاصه المدرسه مس كله قاعد يفتي، تمام كده، اطباق فرجه، اطباق فرجه، ويتخانقوا بالايادي، والله يتخانقوا قدامي في المقرأه. واصل الموضوع اسهل مما يكون، اصله كفايه بالكلمتين اللي قلتهم النهارده. بص يا يمه الموضوع ببساطه، الامام مكي، تمام كده؟ اسف، الامام ابو عمرو الداني شيخ القراء واسانيدنا كلها مرتبطه بيه. افهم افهم يا شيخنا، يا ابني انت يا شيخنا بتقول لما تلقيت من بعد، تمام كده بفرجة. وشيخنا يقول من باع تلقى بالإخبار، وده يقول لك انا تلقيت عن شيخ الاسناد، وده تلقيت عن شيخ الاسناد. اللي هيثبت انت صح ولا هو صح الدراية، انت سندك مرتبط بمين؟ يقول لك ابو عمرو الداني. وانت ابو عمرو الداني اللي ابو عمرو الداني هو اللي عليه تسمعوا كلامه. ايوه تعال نشوف ابو عمرو الداني. ابو عمرو الداني يقول تمام كده عندما تاتي كذا كذا كذا حكمها الاطباق، يعني خطبه الشبتين، يبقى الموضوع خلص ولا مخلص بالبساطه دي. والله بالبساطه واسهل مما يقول لي الناس مش فاهمه حاجه. والله العظيم يا ولاد ما نعرف حاجه، الموضوع سهل بسيط، بس تعرف اصل دي ايه واصل دي ازاي تتعامل معاها. بس خلص الموضوع، فهمني يا فاضل، واضحه الدرايه؟ فهمني يعني ايه درايه؟ عرفتم لازم ندرسها. وعايز اقول حاجه، صحيح هندرس كلام ائمه السلف، ان انا بقول لكم اهو هخليه اسهل مما يكون ان شاء الله ان قدر الله لنا حاجه. صلوا على النبي. من المحاضره القادمه يا اولاد ان قدر الله لنا حاجه، هقول بس حاجه بعد دهيت واخلص كده ان شاء الله. المحاضره القادمه بقى هنبدا خلاص فهمت الروايه، فهمت الدرايه. المحاضره القادمه هنبدا نشرح الدرايه تمام ونطبق عليها كاي اولاد والكلمه. هندرس المره القادمه ان شاء الله حروف المد الثلاثه. كام حاجة؟ كام يا ولاد؟ ازاي؟ ما مخرج حرف المد؟ ازاي انطقه صح؟ ازاي اتخلص من العيوب؟ ايه هي عيوبه؟ وازاي اتخلص منها؟ ساجعل منها ان شاء الله مائدة جميلة اسهل مما يكون ان شاء الله. اصبروا، هاو تاني؟ اصبروا اصبروا واحتسبوا، هاو تاني؟ تمام كده؟ لا ما تزعلونيش منكم يا جماعة. الناس اللي جت النهارده الله يبارك فيكم، عايز اقول حاجة بدري يا ولاد. اسهل حاجة اقول تاني يا جماعة، الموضوع كبير. اسهل حاجة هتجيب عندك مجيب ولا جيبك يا جماعه. لا الموضوع مش كده، الموضوع محتاجين نستفاد، محتاجين ندل على الخير ده لكل اللي حوالينا، محتاجين انا ادرس، محتاج ان انا احقق حاجه. انها مشكلتنا اليوم اجي اجد الناس جايه قاعد يتكلم، اقول له على السؤال يكون بيستهزئ كده في الكلام. انا لا اسمح لاي تجاوز على فكره، لا اسمح لاي تجاوز خالص. ان اقول له حاجه يا جماعه يسمعها بدون استظراف، انا حريص عليك انتوا معايا بدون استظراف. تمام الناس تجيب معاها تشكول يا ولاد كبير، اجنده كبيره تكتب فيها مش بتاع ورقه قد كده ما ينفعش، مكسوف تمشي لها في الشارع ليه؟ نذاكر الكلام ده ونراجع ولاد يفهموا بس، اول ما تروح لابد ان النهارده تفهمه وتستوعبه، ليه كل اللي حواليك والله؟ الكلام ده الكلام ده في غايه الاهميه، الناس كلها تسال ايه اهميه الدرايه؟ ما حدش يرد عليك. انما لو اقنعته بالكلام خلص الموضوع، ابنك يقول لك يا بابا انا ما الدرايه دي انما لو فاهمته حبها فاهمين ولا مش فاهمين؟ الكلام ده في غايه الاهميه. اخر حاجه اقول عليها مباحث الدرايه هي ايه؟ اخر حاجه. يبقى المره القادمه ان شاء الله هبدا في الاداء العملي، لان المره القادمه هدرس ان شاء الله بقى اسمعوني يا اولاد حروف المد هدرسها كدرايه، هفهمها لحضرتك الاول واشرحها لك، وبعد كده ادربك عليها وتسمعها مني كروايه، وبعد كده اسمعها مني يا اولاد من حضرتك. هنطبق بقى اللي احنا درسناه من روايه ودرايه ابتداء من المحاضره دي يا اولاد. اخبار من قدر الله ولنا حياه. اخر حاجه ما هي مباحث علم التجويد؟ اكتب ورايا يا رب العالمين. مباحث علم التجويد بالنسبة للدراية والرواية. ليه؟ لأن الدراية هي اللي بتدرس أولا، أدرس وأفهم وبعد كده أطبقها كإيه؟ كرواية. إدي ورايا. قال الإمام الحسن ابن قاسم المرادي رحمه الله في سنة 749 هجرية، كان من مصر، إمام الحسن ابن قاسم المرادي، قال من أراد أن يصل إلى الإتقان فعليه بواحد معرفة مخارج الحروف، اثنين معرفة صفات الحروف، ثلاثة معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام على ما يحضر. أربعة رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار. تعمل ليه قولة لهم انت كده على ما يحضر. قال الإمام الحسن بن قاسم المرادي من أراد أن يصل إلى الإتقان، من أراد أن يصل إلى الإتقان فعليه أربع حاجات. واحد معرفة مخارج الحروف، اثنين معرفة صفات الحروف، ثلاثة معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام، معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام. أربعة، رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار، رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار. صلوا على النبي. سيبوا لنا كده ولاد. بصوا ولاد، صلوا على النبي، بصوا ولاد. الترتيب ده لازم، الترتيب ده أساسي. أول حاجة معرفة مش دراسة. أنا خليتكم من المصطلح معرفة مش دراسة. يا ما درسنا حاجات طلعنا الامتحان اتنست. إنما معرفة عمرك ما تنساه طول عمرك. أول حاجة معرفة المخارج. بعد كده معرفة الصفات. بعد كده معرفة ما يتجدد لها أي الحرف القرآني يا ولاد. بسبب التركيب بقى. لما يتركب يعني من آمن لما النون الساكنة دي وراها همزة بحكم الإظهار. من لدن فاهمين يا ولاد؟ يبقى معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب من الأحكام اللي هي الأحكام الباقية من أحكام التجويد من غنن ومدود يا ولاد. خلي بالكم تمام كده؟ لازم الترتيب ده لازم. لازم تبدأ بالحرف مخرج. وصفات وبعد كده الاحكام التركيبيه. اي لعب في المنطقه دي ليس له اي قيمه، ليس له اي قيمه تمام كده. والجيل اللي موجود قدامي الان واحنا منه الجيل ده فشل في الاداء القراني بسبب التركيب العكسي. الترتيب العكسي بدانا برقم 3 صح ولا صح؟ درسنا نقول المدود وبقى في الاخر ولا بنت غنى صح ولا بنت صح صح ولا صح. فالجيل كله حس بيه تمام. اخر حاجه خلي بالكم، رياضة اللسان بذلك اي بواحد واثنين وثلاثة وكثرة التكرار. صلوا على النبي. ده بقى هيقول لي الكلام ده النهارده يا ولاد من محاضرة قديمة هتبدأ تتلقى مني، عايزك تمسك الكلام ده آناء الليل وأطراف النهار تتدرب عليه. لبلغ بقى. آناء الليل وأطراف النهار تتدرب عليه. رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار. ليه؟ لو أنت اتدربت كتير رياضة اللسان بذلك وكثرة التكرار وكررت كتير ستصل للإتقان. حضرتك حضرت وما اتدربتش ليس له أي قيمة. على فكرة هذا العلم لا يعتمد على الذكاء والعبقرية. ليه؟ لأنه يعتمد على الأداء. يعتمد على إيه؟ أديت صح يبقى أنت كده نجحت، أديت خطأ يبقى أنت إيه؟ فشلت. واضحة سادة الكرام؟ كمل رحمه الله قال وأصل ذلك كله أن تتلقى هذا على أهل الإتقان وأهل الأداء المتصل سندهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضحة ولا لا؟ واضحة؟ يبقى احنا النهارده خدنا الدراية أساساً دايما عناصر كده ثواني. خدنا الدراية تمام كده؟ خدنا المؤلفات بتاع الدراية اللي وضعها أئمتنا عليه رحمة الله. المادة العلمية عرفنا شيخ عصام جابوها منين تمام كده؟ عرفنا أهمية الدراية ولازم أدرسها ليه تمام كده سادة كرام عن طريق حاجتين اتنين. ليه؟ لأننا ما احنا زي عهد سيدنا رسول الله ولا الصحابة ولا الرعيل الأول من التابعين تمام كده. تاني حاجة إن الدراية هي التي تحافظ على الرواية تمام. أنت روايتك لو أنت حضرتك ألفت من دماغك أو شيخك فعلا قرأ كتاب غلط لن تستطيع إن ده غلط إلا عن طريق يا جماعة الدراية تمام كده. درسنا كل هذا الكلام يا سادة كرام اليوم الخاص بالدراية. المحاضرة القادمة هناخد يا أولاد إن شاء الله قدر الحياة الجهاز الصوتي ينقسم لقسمين، قسم داخلي وقسم خارجي. هندرس القسم الخارجي اللي هو الفك السفلي والشفتين. هنعرف يعني هنعرف استخدامهم بالنسبة للهيئة. هل هناك هيئة صحيحة عند تلاوة القرآن؟ وكنت طبعا جايب لكم كتاب النهاردة على الهيئة. إن أئمة السلف أئمة القرن الخامس نصوا على الهيئة الصحيحة اللي أدب عن سيدنا رسول الله. هل في هز دماغ ولا لا؟ والكلام ده هنعرفه بالإسناد المتصل تمام. تاني حاجة هنعرفها حروف المد الثلاثة هنبرسهم وهم دول التصل الإتقان. سعيد جدا بالمعكم. صلوا على رسول الله. عايز أقول له أنا فاضل أب يريد اتنين يكون هنا مش ولا يعني اللي وراي اتأخر شوية ما تتأخر عن أنا بقى اتنين ونص فاضي من فيه والله. بعد كده اتنين ونص أبدأ إن شاء الله فيه لما حد يتأخر لدى فيه. نيجي يا أولاد غيابنا الأول كل هذا تجيب دخلة كده أنا صمت وهي أول ما أخش أنا بعمل كده. ما ينفعش اتكلم في المحاضره لا تاكل لبانه ما ينفعش في حاجات كتير عايزين والله يبارك فيكم طبعا من نفسنا في اسمعني استاذ اسمعني يا اللي ما سجلش غيابه بس يا كرام الله يبارك فيكم واحده واحده مش مستمع تطلع على طول يا ولاد اللي ما سجلش غيابه ولاد يشوف الاستاذ عايزه منه ايه واحده واحده ومجموعه الصعب بقى عمال نخش الله يبارك فيكم الا ما دول يطلع وبرضه ما تخشوش الا ما تكتبوا غيابكم وتسجلوا حاجاتكم عشان احنا حتى الان الغياب فيه مشكله في ناس حاضر